إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا يتحقق لنا ذلك إلا في هذا الشهر، صائم بالنهار، قائم بالليل، تسعى على قدر الضرورة والحاجة، راض، مؤدب، محترم، تغض من بصرك، تصبر على أذى الناس، ما لك؟ ماشي على الأرض. فيشعر ساعتها الإنسان بلذة وحلاوة الإيمان. ولكن المصيبة الكبرى أن هذا الشهر المبارك ربما يدخل على بعض الناس ويخرج وهم لا يشعرون. وهذا من أعظم المصيبة في حياة الإنسان، أن يتفلت منك موسم الخير دون أن تشعر به. وكم من موسم للخير مر من بين أيدينا. على سبيل المثال، على سبيل المثال، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب لحاجة؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ ومع ذلك موسم يضيع. لماذا؟ لأن الناس نائمون، لأن الناس في الدنيا راغبون، ومن شقائها وتعبها بالليل لا يستيقظون حتى لصلاة الصبح. إن يجي لك موسم من مواسم الخير، مثلا يعني من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، عد الذي يردد الأذان ويدعو الدعاء الذي نحفظه جميعا بعده تغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ويعد بين الأذان والإقامة يستجاب الدعاء وإقلب محدش واخد باله. صلاة الجماعة يبارك الله عز وجل لك بها في عملك 27 مرة وعدي ومحدش أخد باله. السنن القبلية والبعدية في اليوم والليلة مؤكدة، يبنى لك بها قصر في الجنة في كل يوم وعدي. يوم عرفة يغفر لك به ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية، وكبر دماغك وإقلب، احنا فاضيين. صيام عاشوراء يغفر لك به سنة، عاشوراء ايه؟ احنا فاضيين، احنا عندنا اهل وزمالك، عندنا مشاكل كبيرة، قضايا مهمة. مواسم خير تمر من بين ايدي الناس. نهيك عن مجلس علم تجلس فيه يبعث الله عز وجل لك ملكا في نهايته يقول لك: قم مغفورا لك، قد بدلت سيئاتك حسنات، ولا هو في دماغه. مجلس علم ايه يا عم الحاج، احنا فاضيين، شوف جنين الصرف. مواسم خير، بركات تلو البركات، ومواسم تلو المواسم، والناس في غفلة والعياذ بالله لا يشعرون، بل ولا يندمون ولا يتحسرون. حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال: من شيع ميتا من بيته حتى يصلي عليه فله قراط، ومن شيعه حتى يدفن فله قراط. فواحد من الصحابة قاعد قال: يا رسول الله، وما القراط؟ قد إيه حجمه؟ قد إيه؟ قال: أقلهما، أي في الأجر والثواب، قال: أقلهما مثل جبل أحد. قاعد عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر قاعد، فانهمرت دموعه اللي بتقول إيه يا رسول الله؟ قال: أقلهما مثل جبل أحد، فانهمرت دموعه وبكى بكاء شديدا وقال: كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط. إن العبد المؤمن العاقل هو الذي يفوز بهذه الفرص ويفوز بهذه المواسم، إذ أن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لينافس بعضنا بعضا. قال تعالى بعدما وصف لنا الجنة ونعيم الجنة في سورة المطففين، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أن ينبغي أن يكون بينك وبين غيرك من الناس مسارعة ومسابقة. حينما أمرك الله عز وجل أن تعمل الآخرة قال وسابقوا، وقال سبحانه وتعالى وسارعوا، ولما كلمك عن الدنيا قال فامشوا، فامشوا في مناكبها. المشي غير المسارعة وغير المسابقة، مشي بهدوء. وقد وصف الله عز وجل عباد الرحمن بهذا الوصف فقال وعباد الرحمن الذين يمشون، يمشون في الأرض، لا على الأرض. حرف جر غريب، هو أنا بمشي على ولا في مناكب في، لكن هنا موطن ثناء ومدح ليبين ربك سبحانه وتعالى لك إن عباد الرحمن وهم ماشيين في الدنيا لا يفكرون كما يفكر أهل الدنيا، ولا يطمعون فيما يطمع فيه أهل الدنيا، ولا يبكون على ما يبكي عليه أهل الدنيا، فهم نفوسهم ارتفعت حتى حلقت فوق السحاب، فهم لا يمشون في طين الأرض ووحل الأرض وهم الأرض، وإنما يمشون على الأرض، على الأرض هونا بهدوء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليه؟ لأنهم عايشين مع ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا أخي الغالي، إن أيام العمر التي تمضي كنا في رمضان من لحظات على هذا المنبر نتكلم في نفس الموضوع ونحذر من الغفلة وضياع الأعمار، وهو عام قد مر ومضى من بين أيدينا وما زال حالنا كما هو، ونحن نستقبل هذا الشهر من جديد لا ينبغي أن نستقبله بنفس العقل والقلب والمنطق والحال، ما ينفعش. إنما ينبغي علينا أن نستقبله برؤية جديدة، لأننا في هذا العام المنصرم قد ودعنا أصحاب وأصدقاء وأحباب من عمرنا وأقل من أعمارنا وأكبر منا بقليل، وهذا إنذار من الله سبحانه وتعالى لنا. إن صاحبك ينام ما يقومش وإنت تقوم معناها إن صاحبك بيقول لك إيه، خلي بالك الدور عليك. إنك تشيع جنازة شاب مثلك كان يتمنى ما تتمناه ويرجو ما ترجوه، هذا إنذار لك، وكأنه يقول لك اتق الله، ليتني مكانك لأعمل بعمل الآخرة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك ينبغي أن نستعد هذا العام لهذه الفرصة الكبيرة التي بقي أيام عليها ألا وهي رمضان، نستقبله. كيف نستقبل هذا الشهر؟ لا بد وأن تكون عالما بأن الناس قسمين، وهكذا خاطب الله عز وجل أصحاب نبيه اللي هم أحسن مني ومنك ومن الدنيا كلها. قال الله عز وجل مخاطبا أصحاب نبيه وحبيبه قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، عشان ما تشنكش قوي تقول لا مش انا اللي الدنيا تأثر فيه. يا عم اسكت يا عم، اللي احسن منك الدنيا برضو شدته شوي سحبته سنه. لا تثق في نفسك إلى مدى بعيد، فإن النفوس أمارة بالسوء دائما، كن متهما لها، مؤدبا لها، موبخا لها، مذكرا لها بتقصيرها ومعاصيها. ناس اللي بتستعد دنيا احنا ملناش فيها خالص ولا بنتكلم عنهم، لكن احنا بنكلم الناس الذين يريدون الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اللي عمال يستعد لرمضان وعمال ماسك ورقة وقلم وقلة حسبه وعمال يحسب هو كيلو الرز بكام، هنحتاج قد ايه رز في رمضان يا اولاد، ها، وهنحتاج زيت قد ايه في رمضان يا اولاد، ها، وهنحتاج عشان الكنافة قد ايه. ملناش في الكلام ده، ملناش في الكلام ده. ده شهر رمضان شهر غريب في حياة المسلمين، احنا طول السنة فطار وغدا وعشاء، ثلاث وجبات وبينهما وجبتان خفيفتان، وقبل النوم وجبة سريعة، دعك من المشروبات والمكيفات. فإذا جاء رمضان خلي بالك نتخفف من كل هذا، ويصبح طعام المسلمين وجبة واحدة للفطار، ومع ذلك ينفقون فيها أضعاف أضعاف ما ينفقون في غيره من الشهور. في حاجة غلط، في حاجة غلط في حياة الناس. والله سبحانه وتعالى حرم ذلك فقال، قال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ده انت المفروض في رمضان تستريح من المصاريف، لأنك بتشيل وجبات كتير جدا، لكن الجائع إذا دخل السوق ظن أنه سيأكل حجارته، كل ما يعد على حاجة هو جعان، هدي وجيب دي وزود لي من دي وياريت كمان من دي. ثم إذا وضع الطعام أمامه أكل ما كان يأكل قبل رمضان، ثم بقي الباقي كله في سلة القمامة. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم ما كان هذا حاله أبدا أبدا. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، الأكل والشرب مش غاية ولا هدف ولا هم عشان نلاقي ألف قناة فضائية وألف صفحة على اليوتيوب بيكلموا بس عن الطبيخ، بيكلموا فقط عن الوصفات والأكلات، وكأن احنا خلاص احنا حياتنا كلها عايزين نخرج من صنف نخش في صنف ونطلع من صنف نغطس في صنف. وهذا ليس حال الآدميين، إنما هذا حال البهائم. سامحني، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال الله عز وجل في كتابه، قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ابن آدم مش فاضل الكلام ده، ابن آدم المؤمن الذي يريد الله والدار الآخرة ما هوش فاضل الكلام ده، لأن عنده مشروع كبير وهو مشروع العتق من النار. ولذلك لا أتكلم أبدا عن هذا الجانب لأنه من الوضوح بمكان، وإنما أكلمك عن حال المؤمن كيف يستقبل رمضان. أولا لابد وأن يستقبله استقبال المحب لربه. أتوحد الله؟ يعني هيستقبله ازاي؟ استقبال المحب لله تبارك وتعالى. وهذا سلوك نحتاجه في هذه الأيام، إن علاقتنا بربنا عز وجل هي علاقة حب، علاقة حب، علاقة حب ود. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الودود، علاقتنا بربنا حب، علاقتنا بربنا ود، علاقتنا بربنا شوق، وهذا الذي يريده الله منك. فإن كثيرا من الناس إذا عبد الله بغير هذا المعنى لا يصل، زي حال كتير من الناس، حال كتير من الناس تلاقيها بتعبد ربنا عز وجل وهي إيه، وهي مش طايقة نفسها. إيه يا أبو الرجال، لا ما تخلص يا عم، يعمل لك كده، حاضر هخلص، خش الصلاة، وخصوصا في التراويح، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. أول ليلة من رمضان نخش مفرمة الخلافات، ناس كلها ماسكة في بعضها إلا من رحم الله، والناس عمالة تحارب في عم الشيخ طول الشهر لغاية ما الشهر يخرج. ليه يا جماعة؟ ليه؟ يجي واحد يحسب لك التراويح بالدقيقة، لا أنت النهاردة طولت 5 دقائق، أنت النهاردة مش كويس. طب يعني أعمل إيه؟ لا بكرة تخف شوية، يعني أخف 5 دقائق؟ تقولش إحنا علماء ذرة، ووقتنا غالي بقى لدرجة إن إحنا بنحسب الدقيقة. ده أنت لما بتقول لواحد أنا مستنيك لو سمحت هتجيلي إمتى، ولك أنا قدامك أهو، أنت فين يا عم؟ اتأخرت عليا ليه؟ أنا جنبك أهو، جنبك أهو. دي لو أنت بتستنى من بعد العصر يجي لك بقى قبل المغرب بشوية. الوقت عندنا مش مهم إلا مع الله سبحانه وتعالى. نبدأ نتكلم على الدقيقة والدقيقتين وهكذا وهكذا. تيجي تكلمه عن صيام يوم في سبيل الله، لك مش قادر مش فاضي. يصوم رمضان تلاقي الفايبريشن بتاعه عيلة، وخصوصا بتوقيت الساعة 4 وربع كده بعد العصر في رمضان، تلاقي الشياطين اشتغلت والناس مسكت في بعض. يقول لي هو في شياطين في رمضان؟ ففي ناس نصحة قاعدة بتقعد للكلام، أقول لك كفاية شيطان نفسك الأمارة بالسوء يا سيدنا. حلو الرد ده؟ خلاص؟ تمام. يبدأ الناس تاكل في بعض. ليه؟ لأن العبادة اللي هي بتعملها قلوبها من جوه مش حاسة بيها، سب وشتم وضرب وإهانات ونرفزة. ولو قاعد بقى في البيت يكفيك الشر، صاحبنا ده اللي قلبه مش متصل بالله عمال يزعق لزوجته ويزعق لمراته ويكسر في الدنيا ومش طايق نفسه، وهلم جرة. المظاهر دي كلها كده تدل على أن القلوب لم تتصل بعد بالله تبارك وتعالى، لأن القلوب إذا اتصلت بالله خشعت وفرحت ورضيت بالله عز وجل. ما ينفعش تعبد ربنا وانت كاره، ما ينفعش تعبد ربنا غصب عنك. حاول تخلي قلبك راضي محب لله تبارك وتعالى. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ذاق طعم الإيمان مين؟ من صلى؟ لا، قال من رضي بالله ربه. هل أنت راض بالله؟ هل أنت راض بالله؟ من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الرضا أن ترضى بربك جل جلاله وأن تحب الله سبحانه وتعالى. حال المحب في عبادته الخشوع والخضوع واللذة والبكاء والإخبات والإنابة والتواضع لله عز وجل. شوف كده ربنا لما بيوصف الناس بتوع زمان اللي كانوا عايشين مع النبي كده والتابعين والناس الطيبين، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الرجل منهم يجي ينام مش عارف ينام، بيتقلب على شوك مش طايق، ياخد الليلة كلها نايم، لأنه محب لله يشتاق للوقوف بين يديه. ينام نص ساعة ويقلق، يقوم يتوضى ويصلي، وبعدين ينام نص ساعة ويقوم يتوضى ويصلي، ينام نص ساعة وهكذا يتردد بين النوم والصلاة. فلا هو يستطيع النوم كل النوم ولا هو يترك لذة الصلاة حتى وهو نائم على فراشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر منهم رجل فوصفه النبي بقوله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد، مش داخل الجامع غصب عنه، قلبه معلق بالمساجد إذا صلى الفجر فهو يشتاق إلى الظهر، وإذا صلى الظهر فهو يشتاق إلى العصر، وإذا صلى العصر فإذا هو يشتاق إلى المغرب، وإذا صلى المغرب فهو يشتاق إلى العشاء، وإذا صلى العشاء فهو يشتاق إلى قيام الليل، وإذا صلى قيام الليل كره النوم، لأن النوم يعطله، يعطله عن لذة القيام بين يدي الله رب العالمين. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: أنا منذ سنين وما أهمني إلا قرب الفجر. يعني وما أهمني، أي وما زادني هما، أي أنها تزداد هما إذا انقضى الليل ودخل الفجر. لماذا؟ لأن أذان الفجر يدخلها في النهار، وهي لم تقضي نهمها من قيام الليل وصلاة الليل. فيا عباد الله، ينبغي أن يكون قلبك هذا معلق بالله، محبا لله، مشتاقا إليه، وأنت تنتظر أيام رمضان وهي قادمة إليك، حتى لا تكون في رمضان من الخاسرين. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في سورة التوبة صورة من صور النفاق، صورة من صور النفاق، وكأن هذه الآية في التوبة هي ترجمة وبيان علة لما في سورة النساء. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دايما المنافق كده، المنافق ينشط في الهيصة، في الهليلة كده، تمام. وإذا كان في ناس بيعبد ربنا، ما فيش ناس أديني زي الناس، واللي زي الناس ما يتعبش. يوم ربك سبحانه وتعالى يذكر علة هذا الأمر في سورة التوبة، وربنا يوضحها وبالراحة خالص وبهدوء يقول لهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يعني الكسل في الصلاة عبارة عن فرع من ضعف الإيمان والنفاق الاعتقادي في القلب. لما قلبه ما كانش فيه إيمان كان فيه نفاق وكفر، لما جي يعمل الأعمال ما قدرش. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإيه كمان؟ قال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما ينفعش تعبد ربنا وانت كاره، يعني معبودوش بقى الحمد لله كده تمام، ها؟ أصلا أنا ماليش مزاج. لا، ما أقصدش كده، ده نقصد ان انت تراجع نفسك في الشعور ده، تغير من سلوكك في التعامل مع الله، لان حرام عليك ان انت تضيع وقتك وجهدك وعمرك وفي الاخر تبعث يوم القيامة ثم تعطى صحيفتك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تفتح الكتاب تقرأ ليش حسناتك، فتقول لربنا: يا رب امال فين الحسنات؟ لك ما قبلنا منك شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، ده كتابك أنت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ساعتها الإنسان يتحسر ويطلب من ربنا الرجعة: طب رجعني وأنا اشتغل تاني كويس. قل له: خلاص، إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. ما عادش ينفع ترجع تاني، العمر عدى وخلاص، فرصتك راحت. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فلا بد أن يكون قلبك محبا لله راضيا عن الله وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى، لا سيما فيما يتعلق بهذه العبادات المصيرية التي هي أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما إلى ذلك من أركان هذا الدين. ولذلك حينما أثنى الله عز وجل على الذين يصلون، ركز بقى معايا كده، ما قالش قد أفلح المصلون، أمال قال إيه؟ قال قد أفلح المؤمنون. أصل الإيمان هو أثر بقى هذا الأصل إيه؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الثناء اللي جي ليك مش عشانك بتصلي، لا، ده علشان ان انت خاشع في صلاتك. عشان بتأدي الصلاة بحب. يوم ربنا يقول لك شفت بقى، مدام انت جيت بحب اذا انت تستاهل الفلاح والنجاح والقبول والرضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقام نبينا صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فصلى الليل كله حتى بل لحيته من بكائه وبل صدره وبل الأرض التي وقف عليها. حاجة صعبة أوي، إيه ده يا رسول الله الصلاة دي؟ فدخل عليه بلال وقال: يا رسول الله وأنت رسول الله، تورمت قدماك من الصلاة يا رسول الله. فنظر النبي إلى بلال وقال: يا بلال، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ده أنا بحب ربنا أوي، ربنا أنعم علي نعم كتير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما يستاهلش ربنا أن أنا أشكره، ما يستاهلش ربنا أن أنا أحمده، ما يستاهلش ربنا أن أنا أعظمه. أفلا أحب أن أكون عبدا عبدا شكورا؟ كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين كعمر بن الخطاب مثلا، كان إذا صلى بالليل بكى بكاء شديدا وهو بين يدي الله عز وجل، حتى أثر الدمع في وجهه فحفر في خده خطان أسودان من كثرة البكاء من خشية الله عز وجل. طول الليل شغال مع ربنا أنه بيحب ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن أبي طالب كان إذا جن الليل عليه صلى وصلى وصلى وصلى وصلى، ها، ويبكي طوال الليل من خشية الله عز وجل، فإذا أصبح الصباح اكتحل بالإثم حتى لا يرى الناس أثر الدموع في عينيه. مش إحنا اللي في رمضان لما الواحد فينا بيجي يعيط في الصلاة عايز يقرب من المايك قوي عشان الدموع تبقى واضحة في السماعات؟ كانوا يخفون عباداتهم كما يخفي الواحد منا سيئاته ومعاصيه. ناس كانت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، بيعبدوا ربنا بشوق ومحبة. واحد من الصحابة اسمه أسيد بن حضير، تتنزل الملائكة من السماوات العلى لتستمع إلى تلاوته وهو يقرأ بالليل. يا سبحان الله، قاعد كده يقرأ بالليل، جالت الفرس هاجت كده فسكت فهدأت، ثم قرأ فجالت فسكت فهدأت، ثم قرأ فجالت، فنظر إلى السماء فإذا أمثال السرج والمصابيح، فخشي على ولده أن تطأه الفرس. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ أسيد، اقرأ اقرأ، فإن هذه الملائكة تنزلت البارحة لقراءتك سورة البقرة. رواية من سورة الكهف، والعلماء بيجمعوا بين حديثين، يقول لك هو كان شغال بيقرأ القرآن كله، كلما أنهى ما بيديه من القرآن عاد فيه مرة أخرى وهكذا، فوافق ذلك عنده مرتين، مرة عند البقرة ومرة عند الكهف وهكذا. المهم أن الصحابة الكرام ما كانوا زينا، كانوا بيعبدوا ربنا بقلبهم، بيعبدوا ربنا بحب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. سيأتي الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه. لازم تحب ربنا سبحانه وتعالى. واحد من الصحابة خرج في سرية من السرايا لخدمة المسلمين والدفاع عن حصونهم وحدودهم، فلما كان الليل قال لأخيه: قال اكفني أنت أول الليل وأنا أكفيك آخره. فقال: بل اكفني أنت أوله وأنا أكفيك آخره. قال: تمام ماشي مش مشكلة. فذهب هذا الصحابي فنام، ثم وقف هذا الصحابي الجليل ودخل في الصلاة. عايزك كده تحس انت زي الناس دي، ولا احنا محتاجين عمره عشان نقرب من ربنا سبحانه وتعالى من جديد ونجد ثمرة عبادتنا يوم القيامة؟ الدنيا هتروح، وسيكون الندم كل الندم اذا لم نخرج من هذه الدنيا من الفائزين. وقف هذا الصحابي يصلي بالليل فاذا بجماعة من الاعداء يتجسسون على جيش المسلمين، فقال أحدهما للآخر إنه منهم، فقال لا بل إنها شجرة إنها خشبة. قال يا عم ده راجل واقف يصلي من المسلمين. قال له لا ده ما بيتحركش، واقف خاشع مش زينا. تلي واقف في الصلاة ها فايبريشن، واقف هز يمين وهز شمال، شد الجلابية واعدل في الساعة واعدل في النظارة واعدل في الطاقية، اطلع خطوة بقى لقدام، طب ارجع خطوتين لورا. ما تهمد يا عم، ما تهمد يا عم، وصلي زي الناس. انت وجع قلبنا ليه؟ خيلتنا. ده في ناس بتخش المسجد عليهم ما تعرفش اذا كان دول بيصلوا ولا لا. الراجل قاعد كده وعينه في عينه ورايح جاي معايا كده، فانا اتحركت قلت اما اسلم عليه، فابتسمت كعادتي كده وداخل سلام عليكم حق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله. يا دي الغلب، هي حصلت كده يا جماعه؟ انت حق بتصلي ولا بتصليش؟ امن ده على ده فيش مانع يصلي عد السماعات والتكييفات والمراوح ويتفرج على الرسومات اللي في ما فيش مانع من ده على ده. هي دي صلاه؟ هي دي صلاه مسلمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الصحابي ده واقف لدرجة أن العدو لم يستطع أن يفرق بينه وبين الخشب، ما بيتحركش. قال ارميه بسهم. طب نجرب بقى، ما احنا فاضيين. قال ارميه بسهم، فرماه بسهم فوقع السهم في كتفه فلم يتحرك. فقال خشبة، قال بل رجل، قال ارميه بسهم، احنا ورانا حاجة. فرماه بالثاني فلم يتحرك. فقال خشبة، قال بل رجل من المسلمين، قال فارمه بسهم. فرماه بالثالث فلما أثقلته الجراحات جسى على ركبتيه وأيقظ صاحبه وقال قم قم على حصن المسلمين. فلما رأى به السهام والدم يسيل منه قال ما منعك أن توقظني من أول رمية؟ إيه اللي خلاك مستحمل ده كله؟ فقال كنت أقرأ سورة من القرآن فكرهت أن أقطعها. يا الله، اللهم أحي قلوبنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. احنا مش نافعين خالص عشان سورة بتقرأها. ايوة، انت ما مش عايز تصحي اخوك وتقول لحقنا انا بموت. ايوة ليه؟ لان الناس دي بتتصل بقلوبها مش باجسادها. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولا الى احسابكم ولا الى انسابكم، ولكن ينظر الى قلوبكم ويعجبه التقوى منكم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية يا جدعان، إذا دخلتم على الله فادخلوا على الله بقلوبكم تصلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العلاقة علاقة قلب، لازم تستقبل رمضان بحب، وإلا هتفاجأ بإن تعبك وجهدك وعملك كله مردود عليك لأن قلبك ما كانش حاضر مع الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الأحبة الكرام، هناك أسباب كثيرة ليجمع الإنسان قلبه على الله سبحانه وتعالى. من جملة هذه الأسباب إزاي أجيب قلبي بقى ربنا سبحانه وتعالى حبا وشوقا؟ أن تتعرف على الله. إنك تعرفه، إذا عرفت أن الله رحمن، أن الله رحيم، أن الله عفو، أن الله كريم، أن الله غني، أن الله قوي، أن الله حليم، أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله كبير. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى وعرفت أن كل ما بك من نعم منه سبحانه، لا شك أنك ستحبه. قال تعالى في كتابه وما بكم من نعمة فمن الله. في حاجة كمان تخليك تحبه، إنك تعرف انك مهما رحت يمين، بالله عليك تركز عشان نقعد نستريح، تمام؟ انك لو رحت يمين رحت شمال رحت زي ما رحت، اليه المرجع والمآل. كل الناس اللي ماشية بمزاجها ورفض ان حد ينصحها وبتحاول قدر الامكان ان هي تتفلت من الامر والنهي، روح زي ما انت عايز تروح، لكن في النهاية هتقف بين ايدين. وتخيل هذه اللحظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قدام وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أنا عايزك اللي عايش في الدنيا دي بمزاجك تسأل نفسك سؤال: إذا نودي عليك للحساب يوم القيامة وخرجت على رؤوس الأشهاد وقربك الله منه وأدنى عليك كنفه وستره ثم ذكرك بنعمه سبحانه وتعالى عليك ثم سألك وعاتبك وقال: عبدي لم عصيتني؟ رد بقى، بلاش ترد علي أنا ما غلبان زيك بالضبط، ربنا يهديني ويهديك. رد، المنعم بيسألك: لما عصيتني؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ قل: رب أعلم. أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ يقول: رب أعرف. أتذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا؟ أتروح فين؟ موقف وحش أوي أوي أوي أوي أوي. ده لو في واحد من البشر من الناس أحسن إليك وأكرمك، ها؟ ثم أنت خنته، ثم قدر عليك يوما من الأيام ولو بعد سنين وبصف وشك بس كده، وشك ده هيسيح من الخجل. فكيف به سبحانه وتعالى الذي ما من نعمة ظاهرة ولا باطنة إلا وهو المتفضل بها عليك سبحانه، هتروح فين؟ فهذا الإحساس إذا تملك منك يجعلك تحبه، إن هو سبحانه وتعالى رغم إنه سميع بصير ومع ذلك يسترك، يسترك، لأنك لا تستطيع أن تعيش بين الناس بالفضيحة، لا تستطيع، والله يعلم ضعفك، ولذلك تعصي الله والله يسترك، ثم يجري على ألسنة الناس الثناء عليك، تلاقي الناس كلها بتقول عنك إنك أنت رجل طيب وإنت لا طيب ولا حاجة، كل الناس بتقول عليك ما شاء الله ده ما فيش زيه في الدنيا، وانت اعلم بنفسك من الناس. ده يخليك تحبه، انه بيحافظ عليك سبحانه وتعالى سترك، لما لا تحبه وتأتي اليه وتستغفره؟ انك تعرف انه مهما بلغت ذنوبك، مهما بلغت، مهما بلغت، ثم جئت اليه فانه يقبلك ويغفر لك. يتحب ولا ما يتحبش؟ حب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني لما أعيش في هذه الدنيا السنين الطويلة وحب أرجع لربنا في أي وقت أرجع. تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. شوف شوف منتظرك لغاية إيه وانت ماشي كده طايح في الدنيا، لغاية الروح ما توصل لهذا الحلقوم. فإذا بلغت الحلقوم قدامك فرصة واحدة، هتعمل إيه؟ خلاص يا رب، يا رب تبت إليك، يا رب سامحني، يا رب اغفر لي، يا رب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقبلك ويبدل ذنوبك إلى حسنات. إزاي الرب ده لا يحب؟ إزاي الرب ده لا نقبل عليه سبحانه وتعالى ونبكي بين يديه ندما بالدم بدل الدمع؟ إنك تحتاج قبل رمضان أن تستحضر هذه المعاني حتى إذا دخل عليك رمضان دخل عليك رمضان وأنت مستعد لاستقباله بقلب مؤمن خاشع خاضع ذليل محب يرجو رضا الله سبحانه وتعالى والعتق من النيران. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، من الأمور المهمة أيضا التي يستقبل بها هذا الشهر المبارك التمارين الإيمانية، لأن الإنسان فينا بقاله شهور طويلة جدا، يعني من رمضان اللي فات مثلا من ليلة 29 تقريبا، يعني في ناس عمرها ما صلت قيام الليل العشاء وبيقف بيشطب على كده، هو خلاص صلى العشاء مع الإمام خلص العشاء خلاص. طب قيام الليل حد؟ لا ماليش في القيام، مش فاضي والله. وممكن تلاقيه بيصلي قيام الليل وهو مش واخد باله. يعني ايه مش واخد باله؟ يعني هو اساسا بيصلي العشاء، وبعد العشاء السنة البعدية كم ركعة؟ كم ركعة يا جدع؟ 2، السنة البعدية 2 خلاص. وهو متعود انه بيصلي بعد الركعتين دول بيصلي شفع ووتر. فيش حاجة اسمها شفع، صلاة شفع لا، هي كل صلاة ثنائية تسمى ايه شفع. الركعتين دول قيام ليل، وركعة الوتر دي ختام قيام الليل. يعني انت بتصلي كل يوم 3 ركعات قيام ليل، بس انت ما بتحتسبش، مش اخد بالك من اللي انت بتعمله بجد والله. اه والله. طب الحمد لله، ركز بقى واحتسب بعد ذلك واعرف انت بتعمل ايه. وفي ناس ملهاش في الكلام ده خالص، حتى ملهاش في صلاة الجماعة، ودول محتاجين يلينوا قبل ما يخش علينا رمضان. لو عندك عربية أسأل الله أن يبارك في أموال المسلمين، قولوا آمين. وركنتها وسافرت وقعدت سنة مسافر، وبعدين رجعت عايز تروح مشوار بنفس العربية دي ومستعجل، العربية دي تنفع؟ ما هتنفعش. لا مش هينفع. ليه؟ عايزة تروح مشحمة علشان تتغسل، وبعدين نمر عند بتاع الكاوتش علشان يرفع يقوم الكاوتش، وبعدين نطلع على الراجل الكهربائي علشان يغير البطارية علشان المرش، وبعدين كل ده علشان تقوم ايه عربية. فتخيل بقلبك اللي نايم بقاله سنة في الغفلة، هل انت متصور انك على طول اول ما رمضان يدخل هتخش الجامع تصلي وتبكي؟ لا. قال تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنب على القلب نقطة سوداء، حط بقى نقطة جنب نقطة جنب نقطة، تفاجأ تلاقي القلب ده بقى عبارة عن كتلة سودة مصدية. ورمضان كما قال تعالى في وصفه أياما معدودات، الحق نفسك من دلوقت ونظف. لابد ان الران اللي على القلب ده ينظف حتى اذا دخل عليك رمضان كنت له مستعد بقلب حاضر. اعمل ايه؟ تمارين إيمانية. رقم 1 الصلاة في جماعة الفجر يا مسلمين. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يعينني وإياكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يستعملنا وإياكم. عايزين نفوق، نبطل كلام ونشتغل، نحول طاقة الكلام إلى طاقة عمل. خلاص من الليلة، الليلة القديمة دي، من العصر اللي جاي ده هو. تمام خلاص نقطة من أول السطر. هنعمل إيه؟ الصلاة في جماعة، 5 صلوات في جماعة، مش ظهر وعصر ومغرب وعشاء والفجر أنا وإنت على الله، 5 صلوات في جماعة. وإيه كمان؟ وقيام ليل. حلو أوي. والسنة القبلية والبعدية الله يعينك اشتغل. ثم افتح مصحفك، تفتح المصحف على الموبايل ماشي، على الكمبيوتر ماشي، مصحف ورقي زي بتاع زمان ابو سوسته مفيش مشكله، المهم اجعل لك وردا من القران في كل يوم. اقرا قد ايه يا رب؟ تقرا ايه، خلي عينك تبص في المصحف بس يا رب. كل يوم تفتح المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثاني يوم وهكذا. حلو، كويس جدا. قل لي آية، أفتح مصحف عشان آية؟ أفتح مصحف عشان آية، ما تستهنش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحساب بتاع القرآن مش بالعقل، والله يضاعف لمن يشاء. وإن صدقت في قراءة آية وشعر قلبك بلذتها وحلاوتها فسوف تدمن قراءة القرآن. قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلامي من كلام ربكم. تدرب في أيام شعبان على الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر. يا رسول الله، ما رأيناك تصوم شهرا كما تصوم شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. درب نفسك على الصيام، صيام يوم ويوم، اثنين وخميس، ثلاث أيام من شهر شعبان، وتذكر حلاوة السحور والإفطار والمعاناة التي كنت تعانيها في رمضان. استحضر هذه المعاني في قلبك، تدرب على ضبط النفس. وهذا ما أختم به، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما ذكرناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه، اللهم آمين. اتدرب على إنك تتحكم في نفسك. حياة الأكشن التي يعيشها الشباب المسلم في هذه الأيام حياة مذمومة. أطفال النهاردة تلاقيهم مسكين، ألعاب صغيرة كده على الموبايلات كلها عنف، ضرب وسلاح ودبابات وطيارات وسيوف. تيجي تكلمه تلاقي العنف أصبح طبع في الولد، في رده على أبوه، في رده على أمه، في رده على أستاذه، في معاملته مع أخواته، في لعبه مع أصحابه. بارح وأنا معدي لقيت عيلين، أسأل الله أن يهدي أولادنا وأولاد المسلمين، قولوا آمين. إحنا تغلبنا يا جدعان، عيلين مسكين طحنين بعض في الشارع. فنزلت من العربية، بس يا ابني انت، هو يا ابني، قاموا واقفين منفضين هدومهم. في ايه يا شيخ؟ انا اللي في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ بنلعب. صار هذا هو اللعب؟ اي امال القتال هيبقى ايه؟ لما عيالنا يتربوا على ان ده هو اللعب، امال القتال هيبقى ايه؟ ولذلك ما تستغربش انك تلاقي واحد اتجوز ومش طايق زوجته، واحده اتجوزت مش طايقه زوجها. ما تستغربش ان في جيران ماسكين في بعض، لان الحياه كلها بقى الواقع بتاعها صعب جدا. حتى الاعمال الدراميه والسينمائيه واللي هيجي لنا في رمضان، في رمضان في شهر العبادات مش هيخرج عن تاجر مخدرات، واحده رقاصه بتزني، واحد بيقتل اخوه بيدور التاني عليه، وهكذا. اعلام بلطجه وقذاره وهدم لي مقدرات وأخلاق المسلمين. وإن الله وإن الله راجعون. العيشة بقت معفنة من كثرة ما نرى ونسمع، لعدنا عارفين نتعامل مع الناس، ولعدنا عارفين حتى الرب عيالنا في وسط الناس. فأنت محتاج نقطة من أول السطر، وتسمع حديث النبي محمد حينما سأل أصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ قلنا: يا رسول الله، الذي لا تقهره الرجال. قال: لا، ولكن الشديد في السرعة الذي يملك نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب. تدرب على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان،

وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الشيخ طاهر أبو العلا وصل ولا ما جاش؟ هل هو موجود؟ لم يأت. أسأل الله عز وجل أن يجعل غيابه عنا في خير وإلى خير، اللهم آمين. إحنا كنا مع بعض امبارح بالليل، كنا متفقين على إن إحنا هنيجي هنا نتنسم يعني عبيرة الإنشاد المتعلق بأيام رمضان، لكن قدر الله ما شاء فعل. المهم أنه يا أشوفت إزاي؟ لا أنا مسكين، أنا وأنا زي الشيخ طاهر برضه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك. هندي العيش تخبزه بقى وإيه عشان ما نقطعش على بعض. ربنا يكرمك. المهم يا إخوة أن هذه الخطبة وهذه الكلمات إنما نقصد من ورائها أن نحظى بالفوز. إحنا مش عايزين حاجة أكتر من أن نفوز نعدي. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إحنا مش أحسن منه ولا حد أحسن من عمر. عمر بن الخطاب شخصية غريبة، حينما طعن هو يصلي الفجر بالناس جاءه أحد الشباب ليثبته، ده مطلوب برضو، انك انت لما تكون في محنة او كده انك تلاقي واحد بيقول لك كلمة تثبتك، توقفك على رجليك وتقويك. فجاءه فقال ابشر يا امير المؤمنين. قال انا ما عدت اميرا للمؤمنين، خلاص بقى انت مش شايف لنا فيه. قال فتح الله بك الفتوح، مصر الله بك الامصار، اعز الله بك الدين، حبت رسول الله وماته عنك راض، وصاحبت صاحبه وماته عنك راض. قال له اسكت، قال له اسكت، انت بتكمل انت بتقول ايه؟ قال له اسكت اسكت، والله وددت ان انجو لا لي ولا علي. بيقول له بس انا نفسي اعدي، بس اعدي، ليتني انجو انجو لا لي ولا علي. احنا عايشين في الدنيا دي مش عايشين بغير هدف، لا ده احنا كل اللي احنا بنعمله ده هو صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ودعوة إلى الله وقراءة قرآن ومش كل اللي انت بتعمله تمام، مش بتعمله عشان انت حابب كده، لا بالعكس، التكاليف الشرعية كلها ثقيلة على النفس، الأوامر افعل ولا تفعل تقيل على النفس تمام، لكن احنا بنعملها بنعملها ونرجو ونرجو أن نكتب عند الله عز وجل من الناجين. يعني احنا عايزين ننجو، لأن يوم القيامة لما ربنا عز وجل يديك الحساب اللي على أساسه هيبقى الإيه؟ النجاة. ولذلك لما بقول لك ادخل على ربنا بحب عشان تنجو، لأن مش المقصود إنك تعمل عمل وبس، لازم تعمل عمل وتحقق آثار هذا العمل بعد ذلك. يبقى نراجع نفسنا في أي حاجة بنعملها، سواء كانت بقى عبادات أو مش عبادات. زمان كان في مثل بيعلموا للناس مهمة أوي في حياتنا، لأن إحنا زهقنا وتعبانين والإنسان بقى بيتحرك في الدنيا دي بصعوبة، والله العظيم بصعوبة. مثل قديم بيقولوا إيه؟ بيقولوا إذا كان لابد من صعود الجبل، إذا كان ولابد من صعود الجبل فاصعده وأنت تبتسم. يعني أنت كده كده هتصلي، كده كده هتصوم، انت كده كده هتزكي، اصل ما هتروح فين؟ فلما تيجي تعمل اي عمل اعمل العمل ده وانت ايه؟ وانت مبسوط. ليه؟ لانك كده كده هتعمله، تزعل نفسك ليه؟ واحد بيذاكر لثانويه عام من شده ما هو ضاغط نفسه تعبان وقرفان وزهقان ومش طايق ومتضايق، قالوا اكتئاب نفسي ما عرفش يخش الامتحان. طب ليه؟ طب ما تبسط نفسك وتفرفش نفسك كده وتذاكر على قد ما ربنا اداك من جهد وخش الامتحان. والله بقيت دكتور جميل قوي، بقيت مهندس يا جماله، بقيت معهد فني تجاري صناعي، ما كله محصل بعضه، كله في الشارع يا ابني، كله شبه بعضه، انت تعب نفسك ليه؟ اعمل العمل وانت ايه؟ وانت مبتسم عشان تنجو وتحافظ على هذه اللي بيسموها ايه؟ العدة، دي عدة جسمك، ده العدة، عدة الشغل، لو باظت منك جالك سكر وضغط والدنيا عندك باظت هتعيش حياتك ازاي؟ ودائما الذي يعيش في هذه الدنيا ويتعامل مع حياته بحب تلاقيه مبدع، تلاقيه ايه؟ مبدع. جايبين واحد بيبيع، أسأل الله عز وجل أن يبارك في مهن المسلمين أجمعين، قولوا أمين. واحد واقف في المنصورة هناك تمام بيبيع مقوار بتاع كوس، مقوار كوس. احنا كنا بنكشف عند الدكتور معدين كده لقينا زحمة، زحمة جامدة قوي، قلنا في ايه؟ وطبعا الفضول بتاع البني آدم وحش، تعدى على حتة زحمة وما تعرفش في ايه، ده انت تعيا. فقلنا نقرب ونشوف، لقينا الراجل ده واقف ماسك أعزكم الله المئوار، أقسم بالله لو على منبر، لو على منبر بيشرح للناس الدين زي ما بيشرح للناس عمل المئوار ربنا عز وجل يفتح به. وقفت أتفرج كده، وكان معي الشيخ أحمد العزب محمد الزين، وقفين نتفرج كده. تبص يا شيخ أحمد، راجل ما بيبلعش ريقه، شغال بحب، ودي ممكن تبقى أشارة، ممكن تبقى البطل الشيبسي لو عملنا هكذا، تعمل حلقات لو ربطنا كده بحب، واقف بيبيع بحب. رغم ان انت ممكن تبص له وتقول ده بيبيع حاجه هايفه قوي، ده حته الصفيحه في ايده، حته الصفيحه في ايده دي اقنعك ان هي الدنيا كلها، لانه ايه؟ بيتعامل معها بحب. تلاقي يمجي شغال بحب، طلع لك شغل كده مظبوط، راجل فنان، راجل رايق، خد بالك. بخلاف واحد شغال غصب عنه. في ناس تخش المصالح، تخش الدنيا دي، ده معنى مهم جدا ننجح بيه ان شاء الله في حياتنا كلها. في واحد يخش الصنعة غصب عنه، قرفان منه، يدخل الصنعة صبي عيل ويموت عيل، يفضل طول عمره صغير ملوش قيمة ولا وزن. في واحد يخش المهن دي بحب، تمام، ويقعد يتعلم يتعلم ويتطور ويتطور ويتطور، يطلع من كونه صبي يبقى راجل معلم كبير، راجل عنده شركة كبيرة جدا، راجل بيشغل تحته ناس. الفرق بين الاتنين ايه؟ ان ده راجل عايش في الدنيا دي بمزاج، بحب، بيعمل الحاجة اللي هو عايزها عن اقتناع وعن رضا. واحد تاني عايش في الدنيا بيحارب في الدنيا والدنيا بتحارب فيه. ايه الفرق بين زوج وزوجة كويسين وزوج وزوجة في المحاكم مع المحاميين؟ برضو الحب، ان هما الاثنين اتفقوا مع بعض كده على ان هما يعيشوا مع بعض، فالدنيا بتمشي. المشاكل موجودة موجودة، تمام، لكن مجرد بيحبها وبتحبه بتعدي. انما الاثنين التانيين، تمام، ابوه غصبه على انه يتجوزها، ودي امها غصبها على انها تاخده، وكله عمال بالعافية، وكله عمال بالضغط وكده، فبالتالي في النهاية تسوي ايه؟ سوى خراب مستعجل والعياذ بالله. حياتنا كلها جماعة مبنية على هذا المعنى، لا سيما في أشرف الأعمال اللي هي الإيه؟ العبادات. العبادات، أنا أسألك سؤال، أنت مش صليت الجمعة؟ أعد ليه؟ أنت أعد ليه؟ عايز أوريك بس الفرق بين واحد كان أعد متضايق في الخطبة وعمال يبص في الساعة ويبص للشيخ وواحد تاني قاعد عنده استعداد يجي الساعة 9 الصبح ويقعد ما يخرجش من الجامعة إلا المغرب. فرق بين الاثنين ايه؟ انا خلصت الخطبة وخلاص، المفروض بقى اقول ايه؟ الحمد لله انتهينا، هم روح بقى. لا، انا بحب شغلي، بحب دعوتي، عايز اشتغل، عايز اقول، عايز الناس كلها تسمعني. طول ما في ناس بتسمعني انا مش هبطل كلام. كذلك انت قاعد برضو بحب، لولا الحب ما جلست، لولا أنك راض بما تفعل أنت ما جلست. اللي قعدك إيه؟ ولذلك المعنى ده عيش حياتك بيه. ما تروح الحج هناك هتعرف المعنى ده، هتعرف أن في ناس جاية سبحان الله العظيم يطبقون الحج بحذافيره. عارف ليه؟ لأنهم يحبون الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي ناس تانية سبحان الله العظيم، سبحان الله، وضع غريب، ممكن يتخانق معاك علشان بطاطساي، عشان تفاحي، عشان صبع موز، عشان واحد بيشخر جنبه في الاوضه، بيقلب الدنيا. ليه يا عم كده؟ هو مش طايق نفسه من جوه، فما عندوش استعداد انه يتحمل اي حاجه في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما الراجل في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبعه اتقطع هو بيحارب في سبيل الله، انبصص لصبعه كده، بص لصبعه وقال لها ايه؟ قال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ ايه يعني اتقطعت؟ يعني تندهي مش في سبيل الله ولا يجرى اي حاجه. طب خلينا احنا النهارده واحد بس الشك شكه كده يقوم يلفه بشاش لغايه نبقى الصبع قد كده ويصوره يقول لك يشعر بالألم. يا عم غلبتنا يا عم على الفيس، أخذ بالك يصور بالمحلول عامل كده. ليه يا جماعة كده؟ ليه يا أخوالنا؟ ليه إحنا ننشر الكلام ده كده ونقعد نشتكي ربنا لخلقه؟ ليه كل دي في سبيل الله وحاجة بسيطة في سبيل الله عز وجل؟ يا أخي استحمل لله تبارك وتعالى، ولو انت استحملت وحبيت ورضيت ستفاجأ يوم القيامة بما يبهرك، والله العظيم بما يبهرك. عارف ربنا بيتكلم عن عباده الصالحين الطيبين بيقول ايه؟ عشان ما طولش عليك، قال الله عز وجل لعباده المؤمنين بقى، اللهم اجعلنا منهم محبين الراضين الصابرين المحتسبين، ناس اللي احنا نفسنا نكون منهم. قال اعددت لعبادي الصالحين، مفاجأة، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه مفاجأة الله لك يا عبد الله. لما تخش الجنة، أسأل الله يدخلنا الجنة يا رب، بتخش الجنة هتلاقي الملائكة بتقول لك كلام جميل جدا، بتنادى تقول لك كلوا واشربوا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هتلاقي الملائكة سلام عليكم طبتم، استقبال الملائكة ليك سلام عليكم طبتم، فادخلوها فادخلوها خالدين. تلاقي المسائل دي كلها حواليك، ستجد أن الله سبحانه وتعالى ينسيك بكرمه ما كنت تعاني منه من مشقة العمل والعبادة في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بمنه وكرمه، اللهم آمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لنا ولكم، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.